نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 85 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في علامات حب الله تعالى للعبد. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. السرية هي القطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تسري في خفية. بعث رجلا على سرية كان هو أميرهم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. كلما صلى بهم إماما بعد قراءة الفاتحة نحن نقرأ سورة، فبعد ختام هذه السورة كان يقرأ قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. هنا أخذ من هذا الحديث حكم فقهي، وهو جواز قراءة سورتين في الركعة الواحدة. أنا مثلا دخلت في الصلاة أقرأ سورة الفاتحة وبعدها سورة، هل لي أن أقرأ سورة واثنين وثلاثة؟ نعم. قام صلى الله عليه وسلم الليل فصلى معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فافتتح بعد سورة الفاتحة افتتح البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم آل عمران في ركعة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث أيضا نص في المسألة. هذا الرجل كان أمير على سرية، قطعة من الجيش، فكان يصلي بأصحابه إماما، فإذا صلى إماما يقرأ الفاتحة وسورة ويختم بعد هذه السورة بسورة قل والله أحد. فلما رجعوا إلى المدينة تعجبوا هذه هيئة وكيفية في الصلاة، لم يعتادوها، ولكن ما أنكروا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الدافع، ما هو الغرض والقصد من أنه يختم القراءة بقل هو الله أحد؟ قال لأنها صفة الرحمن. سورة قل هو الله أحد جمعت كل ما يجب في حق الله وما لا يجوز في حق الله. الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد. إيه معنى الصمد؟ الصمد أي الغني بذاته عن جميع خلقه، أو الصمد هو المقصود في حوائج الخلق. الله لا يحتاج لأحد، لكن كل الناس في حاجة إلى الله، كلنا محاويج إلى الله. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الباب الذي يلي هذا كان آخر باب في الباب السابق، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعف والمساكين. الإيذاء يكون بماذا؟ الإيذاء يكون بالألم الذي يحدث للإنسان، سواء كان بالفعل زي الضرب والبطش، أو كان بالقول زي السب والشتم والتحقير والهمز واللمز والإيذاء، وبالذات التحذير ممن لا ناصر له إلا الله. ساعات الواحد يحتمي بالقبيلة أو بالعشيرة أو بالنسب أو بالأهل، لكن الذي لا نسب له ولا أسرة له ولا قبيلة له لا ناصر له إلا الله، نخاف من هذا، لأننا لو آذيناه فلا ناصر لهذا أهل ولا ولد إلا الله. ابن الجوزي رحمه الله في كتاب من كتابه الشفاء في أحوال الملوك والأمراء ذكر قصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد الملوك كان له قصر، وأمام القصر كان يوجد كوخ لامرأة صغيرة أو امرأة فقيرة عجوز. فنظر الملك يوما من شرفة هذا القصر فأمر الجنود أن يزيلوا هذا الكوخ بيت الصغير. المرأة العجوز كانت في السوق، ما كانت في بيتها. فلما رجعت المرأة ما وجدت بيتها، حصل إزالة، الملك أعطى أمر بالإزالة، أزيل البيت. المرأة ما وجدت البيت، كانت في السوق، فرجعت ما وجدت بيتها. رفعت رأسها إلى السماء وقالت هذه الدعوة، اللهم إني كنت غائبة فأين كنت أنت؟ فغضب الله تبارك وتعالى وأمر جبريل فخسف القصر بمن فيه. هنا اتقوا من لا ناصر له إلا الله، يعني لا تؤذي مسكينا أو ضعيفا أو لا أهل له أو غريبا أو سائر الضعف ممن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما صنفين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الاحتضار. من الصنفين دول؟ المرأة والمملوك، اللي عنده خادم أو له زوجة لا يؤذي الزوجة، لأن الزوجة في داخل البيت كأنها كالأسيرة كما جاء في نص حديث النبي عليه السلام، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. إذا أغلق الباب على البيت الرجل مع الزوجة ما في أهل ولا أقارب، لكن في هذه الخلوة من المطلع عليهما؟ الله، فلا يظلمها لأن الله مطلع عليه. فإن لم يرهما أحد من الأهل والأقارب فإن الله مطلع، لذلك الإنسان يحذر من إيذاء أي أحد، وبالذات الصالحين. إذا كان الإنسان مصليا وتقيا وورعا وخاشعا لله نحذر من إيذاء، لأن الله يغضب لغضب هذا الصالح. طبعا الشيخ لما بيحط عنوان عايزين أدلة على هذا الكلام، ذكر من القرآن قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآية دي نزلت في مين؟ قالوا أنها نزلت في المنافقين في حادثة الإفك. المنافقون لما اتهموا عائشة رضي الله عنها في عرضها وخاضوا فيها، نزلت الآيات من القرآن تبرئ ساحتها. لكن الذين آذوا المؤمنين بهذا الافتراء وهذا الكذب والخوض في الأعراض، هؤلاء لهم هذا الوعيد الشديد من الله، لذلك بغير ما اكتسبوا، يعني هم أبرياء. واحد ألصق تهمة ببريء قال عنه ما هو منه براء، يوم القيامة يأتي على جسر، على جسر اللي هو الصراط المنصوب على متن جهنم، ويقف لا يعبر إلا إذا جاء ببراءة مما قال في أخيه وهو منه براء، يعني اتهمه بتهمة ليشينه ويحتقره بين الناس وين هو بريء من هذه التهمة. هذا اسمه بهتان، أن يفتري على أحد ما لم يقله وما لم يفعله. فهنا يفهم حاجة اسمها في أصول الفقه مفهوم المخالفة. طيب لو كان هؤلاء المؤمنين اقترفوا إثما، إذا لو أوذوا بما اكتسبوا فهنا لا حرج على من آذاهم، مثل من سرق. اللي بيسرق بقى نسيبه نقول عشان مؤمن ومؤمنا؟ نقول لا، إذا سرق هناك حد السرقة في قطع يد السارق. طيب إذا زنى هناك حد. إذا الإنسان أساء إلى والديه أو عقهما أو سبهما نقول ما نجيش جنبه، نقول له لا، لابد أن ننكر عليه هذا المنكر. إذا الإيذاء بغير ما اكتسبوا ظلم، لكن إذا كانوا قد وقعوا في إثم أو في كبيرة أو في حد فكان منهم القصاص. هنا نقول أن الإيذاء بحق ولا حرج فيه. قال ربنا جل جلاله: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبو هريرة الماضي قال ربنا فيه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ أما نيجي نقول هذا ولي الله، من هو الولي؟ قال العلماء: ولي الله هو الذي يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، يطيع الأوامر ويجتنب النواهي ويستقيم على أمر الله، ده هو الولي الله. وبعضهم قال ولي الله من إذا رؤي ذكر الله، تشوفه تذكر الله، مما جعل الله على وجهه من هيبة ونور يذكرك بالآخرة. هذه كلها علامات يعرف بها الصالحون. طيب اللي يجي يأذي واحد من دول نقول له الحرب الآن بينه وبين الله، من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأنني محارب له. وحديث سعد بن أبي وقاص لما أغضب بعض الصحابة من البسطاء، كان صهيب وبلال رضي الله عنهما، وأيضا كان معهما سلمان، هؤلاء كانوا السابقين إلى الإسلام، وطبعا سلمان تأخر لأنه أسلم في المدينة، لكن كانوا من بسطاء الناس. فأغضبهم سعد بن أبي وقاص، سعد شريف قرشي وكان من ذوي الأموال، فأغضبهم يوما. ف الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وأبى أن يؤذيهم أحد. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أيضا قد حدث منه شيء غضب منه هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الشيخ ذكر حديث واحد في هذا الباب عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، ماذا قال؟ الحديث ده متعلق بصلاة الفجر: الذين يصلون الفجر في ذمة الله وأمانه وعهده. وهنشوف لماذا بالذات صلاة الفجر. جندب بن عبد الله هذا كان من الصحابة السابقين، سكن الكوفة ثم تحول إلى البصرة، روي له 43 حديثا عن النبي عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. إيه معنى فهو في ذمة الله؟ يعني في أمانه وفي عهده وفي رعايته وفي ضمانه وفي أمانه. معنى في ذمة الله يعني أصبح في عهد الله وأمانه اللي صلى الصبح. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني إذا كان العبد في أمان الله أو في عهد الله وذمته وكنفه ورعايته، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض لمن جعله الله في أمانه وعهده، لأنه من آذاه فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. بمعنى أن من آذى أحد صلى الصبح، وفي رواية في جماعة رواية مسلم، فإن الله تعالى لا يتركه ولكن يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. لماذا اختار صلاة الصبح؟ وبالذات في رواية لمسلم صلاة الصبح جماعة، مش صليها في البيت، لا، صلاة الصبح في جماعة. ودي بيسموها الفقهاء الرواية المطلقة، يأتي ما يقيدها، لأن الحديث ذا في صحيح مسلم: هل من صلى الصبح، بس صلى الصبح، لكن في رواية تانية قالت في جماعة، يبقى صلى الصبح في جماعة. لماذا اختار صلاة الصبح؟ صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر، أولا صلاة مشهودة تشهده الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه واحدة. الأمر الثاني، صلاة الفجر ثقيلة على النفس، وبالذات ثقيلة على المنافقين، فالذي تخفف وخرج من نومه وجاء لصلاة الفجر برئ من النفاق، لأنها صلاة ثقيلة على النفس. وصلاة الصبح لأنها أول النهار، بعد صلاة الصبح الناس ينتشرون في حوائجهم ومصالحهم وتجاراتهم، فذكر صلاة الصبح لهذه الفائدة. لأنك ممكن يقول مثلا من صلى صلاة العصر أو من صلى صلاة المغرب أو العشاء، لماذا خص الصبح بالذكر؟ لأنها ثقيلة على النفس، لا يشهدها المنافقون، تشهدها الملائكة، صلاة في أول النهار، بعدها الناس يذهبون في حوائجهم ومطالبهم، لذلك في أول النهار من بدأ يومه بخير كان في ذمة الله ورعايته. بل في حديث آخر ذكره عليه الصلاة والسلام أن من بدأ يومه بخير ونهاه بخير قال الله لملائكته: تجاوزوا لعبدي عما بينهما. يعني كيف نبدأ الصحيفة في أول اليقظة بالخير؟ أنا كنت نائم فاستيقظت، أول حاجة أقولها إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الملك يكتب هذا بدأ يومه بالتوحيد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم الدعاء: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي. هذا كله يكتب في الصحيفة. طب ولما يجي ينام: بسمك اللهم أموت وأحيا. رب العزة لأنه كريم وليس هناك أكرم من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ينظر العبد إيه أول الصحيفة، إيه اللي اتكتب في الأول، وشوف إيه اللي اتكتب في الآخر. فالله من رحمته إذا بدأ العبد اليوم بالخير ونهاه بالخير يقول للملائكة ما بينهما عفو، وهذا من رحمة الله بنا. لكن اللي بدأ يومه بشتيمة أو بخناقة أو بدأ يومه بالغضب أو ما بدأ يومه بذكر الله وأنهى يومه بغضب أو بسباب وشتيمة أو بمعصية وغفلة، هذا على خطر عظيم. نبدأ يومنا بخير ونهنيه بخير إن شاء الله. الناس يتعاملون فيما بينهم، بعض الناس يأخذون الناس بالظنون. الشريعة علمتنا نأخذ الظاهر، لا نفتش عن السرائر والنوايا. مين اللي يعلم نوايا القلوب؟ نحن لا نعرفها، لكن مين اللي يعرفها؟ ربنا جل جلاله. لذلك حتى في القضاء، القاضي لما يجي يحكم في قضية، القاضي يستند على أربع أمور، الأشياء التي يعتمد عليها القاضي للحكم في أي قضية أربع أمور. أول شيء ينظر فيها هي الأدلة، شوف في دليل ولا ما في دليل. الأمر الآخر الذي ينظر فيه القرينة، القرينة غير الدليل، الدليل واضح لكن القرينة، بمعنى امرأة بكر ما لها زوج وجدوها حامل، يبقى الحمل يعتبر قرينة على الزنا ولا لا؟ الحمل يعتبر قرينة على الزنا. طيب رجل فاح من فمه رائحة الخمر، احنا ما شفناه بيشرب ولكن دلت هذه القرينة على شرب الخمر، دي بيسموها القضاء القراهن، لو ما كانش في دليل ينظر الى اذا كان في قرينة. الامر الاخر وهو الشهود، اذا كان في شهود يحكم بشهادة الشهود او الايمان اليمين. الامر الرابع وهو الاقرار، والاقرار بيسموه سيد الادلة. يبقى القاضي لما يجي ينظر في قضية يشوف اول حاجة ايه؟ الدليل، القرينة، الشهود او اليمين الايمان، وبعدين الاقرار، اذا اقر المتهم على نفسه فالاقرار سيد الادلة. طب احنا لما نيجي نتعامل مع الناس ما نتعامل بالفراسة، اقول والله انا اظن ان هذا الانسان عمل عملة، هذا في الشريعة لا يجوز. الشريعة تؤاخذ الناس بالظاهر ولا تبحث عن السرائر، السرائر والنوايا هذا امر متعلق برب السرائر جل جلاله، هو الذي يحاسب الناس على ظواهرهم. والدليل ان المنافقين في المدينة المنورة كانوا يصلون مع النبي عليه السلام ويحجون ويجاهدون معه ويخرجون معه في الجهاد، وهم منافقون يبطنون الكفر، لكن الرسول اخذ على نيتهم ووكل سرائرهم الى الله. الباب ده عنوانه اجراء احكام الناس على الظاهر وسرائرهم الى الله تعالى. الشيخ بدأ بآية متعلقة بالمشركين، هذا اخر العهد بالمشركين في ارض الجزيرة العربية، بعدما انتشر الاسلام اعطاهم الشرع مهلة 4 اشهر، اما ان يؤمنوا ويدخلوا في دين الله طواعية، واما ان يسيحوا في ارض الله الواسعة، براءة من الله ورسوله الى المشركين، الى الذين عاهدتم من المشركين. الآية في أول أوائل سورة التوبة الآية 5، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطاهم فرصة 4 أشهر أمان، ما أحد يتعرض لهم لا بالحصر ولا بالقتل، يعني لا يؤسرون ولا يقتلون. لكن اشترط إذا تابوا، اشترط مع التوبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. واحد كان عاصيا وقال والله أنا تبت إلى الله، ايه الدليل على التوبة؟ بدأ يجي يصلي، بدأ يقرأ القرآن، بدأ يتعامل مع الناس معاملة طيبة، يقبل رأس والده ورأس والدته، اذا كان له زوجة يعاملها باحسان، اذا كان له ولد يعتني بتربيته، يحفظه القرآن او يصحبه الى المسجد ومجالس العلم وزيارة الصالحين والاقارب والارحام، بدأ في تغيير. اذا هذا التغيير موجود علامة قبول التوبة، ان هذا صدق في توبته، لان التوبة هي تغيير الطريق. كان يضيع وقته في المعصية، لا يبالي بأوامر الله فلا يطيع أمرا، لا يبالي بمحارم الله ومعاصيه فيقع في الحرام، الآن قال أنا تبت. إيه علامة التوبة؟ امتثل أمر الله واجتنب نهيه واستقام على دينه. نقول نعم أنت صادق في التوبة، علامة صدق التوبة الاستقامة، والاستقامة خير من 1000 كرامة. نشوف الأدلة على هذا الكلام، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بظواهرهم، لكن السرائر والنوايا وكلها الى الله. وفيها قصة اسامة لو تذكروها ستأتي معنا ان شاء الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. انظر الى دقة الحديث، لان بعض المتشككين الذين يهاجمون الاسلام اخذوا من هذا الحديث فجعلوه شبهة لضرب الاسلام. قال لك اهو شوف الرسول بتاعكم بيقول امرت ان اقاتل الناس، معناه الدين بالعافية، الدين بالاكراه، الناس يدخلون في الدين بالقتال. يقول له انت لا تعرف اللغة العربية. هل الرسول عليه السلام قال امرت ان اقتل الناس ولا اقاتل الناس؟ الفرق بين اقتل الناس واقاتل الناس؟ بين السماء والأرض. لو قال أمرت أن أقتل الناس معناها الدين بالإكراه، الدين بالسيف، إما يدخل في الإسلام وإما يقتل. لكن قال أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل هنا مفاعلة بمعنى الجهاد، أي أجاهد في سبيل الله لنشر دين الله. الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يخرجون لنشر الدين، لأن الرسول مكلف من رب أن يبلغ الدين. طب إذا لم يبلغ الدين للناس معناها قد قصر في أمر الرسالة. والصحابة إذا لم يبلغوا دين الله هم مقصرون، ويسألهم الله يوم القيامة. طب هم خرجوا الآن عشان يبلغوا الدين. بعض الأمم والشعوب قالوا لا، هذا الدين ما نبغاه، ما نريده. طيب أنتم لا تريدون، دعوا الأمم والشعوب يسمعوا إلى الحق لعل الناس يستجيبون فيؤمنون. قالوا نحن أنسلم ولا عايزين حد يسمع عن الدين عن الحق ويدخل في الإسلام. هنا نقول الصحابة حينما يخرجون يعرضون الدعوة فيقولون للناس إن آمنتم وأسلمتم أنتم مثلنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. إن أبوا الإسلام نقول لهم طيب خلونا ندخل نبلغ الأمم والشعوب التي تحتكم هذه الدعوة، لأننا مكلفون من الله بإبلاغ الدين، وادفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. لو عايزين تظلوا على دينكم لا نكرهكم، لا تهدم كنيسة ولا معبد ولا بيعة، ولا يكره الناس على ترك دينهم قهرا وقسرا، ولكن نحن سنحميكم وادفعوا الجزية. ودعوا هذا الدين ينتشر في الناس بحرية لمن يرغب فيه إذا أنتم لا ترغبون. قالوا لا، احنا لا نريد الإسلام ولا نريد لأحد أن يسمع عن الإسلام. هنا الصحابة يعطونهم 3 أيام فرصة يراجعوا أنفسهم، بعدها كانوا يقاتلونهم. هنا المقاتلة المعنى الجهاد لنشر الحق ونشر الدين، كانت هي الغرض عند خروج الصحابة ولا الأصل كان هو الدعوة والقتال استثناء؟ هذا هو الجواب عن المسألة. الأصل في خروجهم كانت دعوة إلى الله، بدليل في ناس دخلوا في الدين بغير قتال وبغير مقاتلة. فإذا أبوا الدعوة سلميا فالصحابة كانوا يجاهدونهم ويستعينون بالله عليهم، لأن الناس إذا ما ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وكان بينهم وبين الله صلة وعلاقة، الحياة تصبح كلها غابة. وكان الناس يئنون من الظلم والقهر، كانوا ينتظرون مجيء الصحابة بفارغ الصبر، بدليل حتى الناس الذين أسلموا غيروا لغتهم وزيهم. في مصر كانوا يتحدثون اللغة القبطية، ما يعرفون العربية. أما الصحابة دخلوا إلى مصر، الناس غيروا لغتهم إلى لغة الصحابة فتكلموا العربية ولبسوا مثل زي الصحابة. شمال أفريقيا، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، هذه كلها كانت بلاد البربر، يتكلمون لغة محلية لا يعرفون العربية. لما دخل الصحابة إليهم غيروا لغتهم وغيروا زيهم فأصبحوا مثلهم. في الشام ما كانوا يعرفون العربية، حتى هرقل لما رأى أبو سفيان ومعه نفر من قريش طلب منهم أن يأتوا إليه عشان يحدثوا عن هذا الرسول، وطلب مترجما لأنهم لا يعرفون العربية، كانوا يتكلمون السريانية أو لغات أخرى. لما دخل الصحابة إلى الشام، أهل الشام دخلوا في الإسلام فغيروا زيهم وغيروا لغتهم. لكن البلاد المفتوحة التي فتحت على يد التابعين، لنعرف الفرق بين قوة الصحابي وقوة التابعين، البلاد التي فتحت في عهد التابعين مثل بلاد الهند والسند، هذه البلاد دخلت في دين الله وأسلموا، لكن لا غيروا لغتهم ولا غيروا زيهم، ظلوا على ما هم عليه. لنعرف قوة تأثير الصحابة في الشعوب والأمم التي ذهبوا إليها ففتحوها بالرحمة وبدين الله الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين. طيب لو حدث أن إنسان أثناء القتال شاف السيف مرفوع أمام رقبته هكذا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يترك ولا يقتل؟ دعونا نشوف إيه اللي حصل وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم عالج المسألة. الحديث عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه، الصحابي ده روى 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. يعني أصبح معصوم الدم والمال، أصبح مسلم، لا ينبغي لأحد أن يتعرض إليه بأذى لا في نفسه ولا في ماله. إيه معنى وحسابه على الله؟ يعني لو قالها نفاقا نحن نرى الظاهر، إنما ما في قلبه وسريرته حسابه إلى الله. نشوف إيه اللي حصل مع الصحابة أثناء القتال. عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه. المقداد على فكرة من السابقين إلى الإسلام، من أول سبعة كانوا سابقين إلى الإسلام كان المقداد بن الأسود، وشهد المشاهد كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر ما كان أحد فارس يعني علي يركب الفرس إلا اثنين، المقداد بن الأسود والزبير بن العوام رضي الله عنهما. والمقداد بن الأسود رضي الله عنه روي له 42 حديثا عن المصطفى عليه السلام، وتوفي بمنطقة اسمها الجرف، الجرف دي على بعد المدينة بعشرة أميال، فلما مات حمله الرجال على أعناقهم حتى جاءوا به إلى المدينة، دفن في المدينة وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. بيحكي المقداد قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها أثناء القتال، قطعني بإيدي، ثم ناذ مني بشجرة أثناء القتال جري فاعتصم بشجرة، فقال: أسلمت لله. أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ انظر إلى التصوير، أثناء القتال أحد الكفار قطع يد المقداد بن الأسود وناذ منه بشجرة، يعني خايف من الموت، خايف من السيف، وهو على الشجرة قال: أسلمت لله. المقداد يسأل: أقتله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه لما قال لا إله إلا الله وقال أسلمت لله معنى ذلك أنه أصبح مسلم معصوم الدم والمال، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. بمنزلته يعني يعني أصبحت مهدر الدم، لأن سيجون القصاص منك لأن قتلت مسلم، وهو أصبح معصوم الدم لأنه دخل في الإسلام حتى لو لم ينطق بالشهادة. شوفوا هنا الحديث بيقول أسلمت لله، يعني ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا من رحمة الإسلام، حتى لو أحد دخل في الإسلام ولو بهذه الكلمة بغير شهادة التوحيد ولو في البداية يقبل منه ويعصم دمه. في دليل آخر، نعرف أن قبائل العرب لهجتها ولغتها مختلفة. بنو خزيمة الذين أغار عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا: صبأنا صبأنا. كلمة صبأ تعني معاني كثيرة، لكن في لغة هذه القبيلة بنو خزيمة معنى كلمة صبأنا يعني أسلمنا أو آمنا، لكن في لغة قريش الصابئ هو مين؟ الذي يترك دينه أو الذي ينحرف عن دينه. فخالد بن الوليد لا يعرف معنى كلمة صبأنا صبأنا، ففهم أنهم على دينهم فقتلهم. فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وغضب غضبا شديدا ودفع دية القوم، أعطى ديتهم، لأنه لما قالوا صبأنا قبل منهم يعني أسلمنا، لكن خالد ما كان يعرف أنهم في لغتهم معنى صبأنا يعني أسلمنا، فقتلهم بالخطأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب حتى لو قتلهم خطأ أعطى ديتهم ودى ديتهم. هذا فيما تعلق بهذه الواقعة. لكن واقعة أسامة، ونحن نعرف أن أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة ابن زيد حدث له موقف، ولما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على تسرعه في قتل رجل مشرك نطق بالشهادة وهو في آخر رمق من حياته، فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب من أسامة حتى أن أسامة تمنى أن لا يكون قد أسلم قبل هذه الواقعة. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. الحرقة اسم يعني حي أو شعب من قبيلة جهينة. فصبحنا القوم على مياههم، أغرنا عليهم صباحا على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. أنا ورجل من الأنصار لما هجرنا عليهم، منهم الذي هرب ومنهم الذي صمد للقتال، أحدهم هرب جرى، فأنا وأحد الأنصار جرينا خلفه أو لحقناه، فلما غشيناه يعني أدركناه قال لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري، الأنصاري سبوا مشي، وطعنته برمحي حتى قتلته. يبقى الأنصاري برئ، الأنصاري ما اقترب من الرجل بعد أن نطق الشهادة، لكن أسامة قتله. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، متعوذا من القتل، لما شاف السيف قال لا إله إلا الله، هو خاف من الموت، ما أراد أن يسلم رغبة في الإسلام. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. كأن أسامة استصغر ما كان منه قبل الإسلام من العمل الصالح في جنب ما ارتكبه من هذه الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام. أو لها معنى آخر، تمنى إسلاما خاليا عن الإثم، تمنى أن يكون مسلم لكن لا يقع في مثل هذا الإثم والذنب. لأنه يوم القيامة ماذا يفعل إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها؟ يعني الله إذا سأله هذا عبد من عبادي قال لا إله إلا الله لماذا قتلته، ولا إله إلا الله تأتي تحاج عن صاحبها وتدافع عنه. في رواية أخرى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. في واحد من المشركين كان شديدا عنيفا، مجرد يذهب لواحد من المسلمين يقتله، كان له مهارة بالقتال. وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، أسامة اللي عمل هكذا، يعني نظر إلى غفلة من هذا الرجل المشرك فذهب إليه أسامة، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه يعني دعا أسامة فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا قتل منا كثير، فأنا أردت أن أقتصر هؤلاء وهو ما أسلم إلا مخافة السيف، قتل منا كثيرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني من سيشفع لك بين يدي الله إذا جاءت لا إله إلا الله هي أمامك هكذا تدافع عن صاحبها؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. أختم هذا الباب بقول لعمر بن الخطاب، قول النفيس، لنتعلم أننا حينما نتعامل مع بعضنا لا نقول فلان كان ينوي يعمل كذا، ما لي علاقة بنيته، أنا لي علاقة بالظاهر الذي ظهر لي. قال عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي ينزل يقول فلان وفلان هؤلاء من المنافقين، فكنا نعرفهم عن طريق الوحي، وإن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا يعني علانيته طيبة أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. يعني واحد سرق قال والله إن نيتي حسنة. كيف نيتك حسنة؟ قال أنا سرقت عشان أتصدق على الفقراء. يقول له لا، هذه نية فاسدة، لأن عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، إذا أردت طاعة فلابد السبيل الموصل إليها طاعة. واحد بيرتشي أو يأخذ المال بالغصب أو بالتزوير والاحتيال، لماذا؟ قال عشان أنفق على أقارب لي فقراء وأعباء الحياة كثيرة. نقول له أنفق عليهم من الحلال، لكن أن يتخذ المال الحرام ذريعة حتى إلى الصدقات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لنا الظاهر، أما السرائر والبواطن فهي إلى الله